وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وانقطاع من الهدايات، فأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، بصرهم به من العمى، هداهم به من الغي والضلال حتى كانوا على أكمل ما يكونون، كما قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الله تعالى فيما أثمره من دعوة وما أنتجه من عمل في هداية الخلق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تلك الأمة إنما هي نتاج عمله ودعوته وجهاده وصبره ورباطه وقيامه بما أمره الله تعالى به من البلاغ المبين. فصلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة الدعوات. الله تعالى صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا في محكم كتابه بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم توجه الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرف عظيم ومنزلة عليا أن الله تعالى صلى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الملائكة وهم صفوة خلقه وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أمرهم بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأمر لأهل الإيمان الذين إنما وفقوا إلى الإيمان وأنار الإيمان قلوبهم وأضاءت طرقهم واستقامت أعمالهم بهداياته ودلالاته صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم ومنزلته كبرى. قبل أن نتكلم عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، نقف عند معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قولك اللهم صل على محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم، أو قولك عليه الصلاة والسلام؟ ما المعنى عندما تدعو الله تعالى فتقول اللهم صل على محمد؟ عندما تدعو بأن يصلي الله تعالى على نبيه، فأنت تسأل الله عز وجل أن يسوق إلى نبيه خيرا كثيرا، وأن يمن عليه بعظيم الإحسان وجزيل العطاء وواسع الهبات، ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصلاة عليه هي سؤال الله له الخير الكثير الواسع، هذا أوسع المعاني في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قيل في معنى الصلاة عليه أقوال عدة، هذا أقربها وأوسعها وأجودها فيما يظهر والله تعالى أعلم. فمما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه من قال اللهم صل على محمد فإنه يسأل الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة، وقيل إنه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه دعاءهم له. وأقرب الأقوال هو ما تقدم من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال الله جل في علاه أن يمن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير، وقد من الله عليه بذلك فقال إنا أعطيناك الكوثر. فسؤال المؤمن الله عز وجل ذلك هو طلب المزيد من ذلك الخير وطلب امتداده، ثم إنه باب من أبواب الخير ينتفع منه المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤدي بعض حقه، ثم إنه يفتح له أبواب العطاء، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله به عليه عشرة. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مما يحصل به كفاية الهم ومغفرة الذنب، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حيث قال لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه ينال به الإنسان ما يؤمل من العطاء، ما يؤمل من السؤال. فجاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، أي حاضرون في مكان قريب من صلاته رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه، سل تعطه، أي سل الله بعد هذا الترتيب في دعائك من الثناء على الله ابتداء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك ما تحب وما تختار من المسائل، فإنك ستعطاه، سل تعطاه إذا كانت هذه حالك في دعائك. وهذا ليس لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل هو له ولكل من دعا الله عز وجل. فكل من دعا الله فإنه إذا راعى هذا الترتيب وحرص على هذا الأدب بأن لا يترك في دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينال ما يؤمل. وقد جاء في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، أي بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتخير من الدعاء ما شاء. هنا وقفة، نحتاج إلى أن نتفهم السبب الذي جعل الصلاة بهذه المنزلة، لماذا كانت الصلاة عليه مما يكفى به الإنسان ما أهمه وبه يغفر ذنبه وبه يبلغ أن يعطى ما سأل، سل تعطى، سل تعطى كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه إفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حقه. وهنا أمر آخر وهو أنه توسل إلى الله عز وجل بذكر من يحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة عند الله عز وجل، فقد اصطفاه الله جل في علاه وبلغه منزلة عالية سامية، فحقه أن يحمد وأن يحب. فإذا توسلت إلى الله بالدعاء لمن يحبه الله كنت بذلك قد بلغت منزلة تعطى فيها ما تؤمل وتدرك فيها ما تسأل دون حد ولا تقدير. ولهذا فيما يشاهد الإنسان من حال الناس، إذا جئت لتسأل شخصا فذكرت عنده من يحب وأثنيت على من يحب، كان هذا من دواعي إجابتك ومن أسباب عطائك. فلهذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وكان الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ثنايا دعائك أو الاقتصار على الصلاة عليه موجب لهذا الفضل، وباب من الأبواب التي تدرك بها هذا الخير العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك وتنال ما تنال من الخيرات والعطايا. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يوجب العطاء الجزيل والخير الكثير له صلى الله عليه وسلم. أين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في الأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن الله أعظم حقا وأولى بالتقديم من كل أحد، ثم بعد ذلك يأتي بأعظم الخلق حقا وهو حقه صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه. هذا هو الأصل في الترتيب، لكن لو تقدم أو تأخر فالأمر في ذلك قريب يسير. ما هي الصيغة التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل صيغة فيها سؤال الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب، لكن أفضل ذلك وأكمله وأجمعه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حيث قال: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي أعلى الصيغ وأوفاها في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.